بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا في زحام من الأفكار اللي عايز أقولها لكم. أفكار وفعلا عندي نوع كده من أنواع أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه، والله العظيم والله العظيم، ومقهور قهرة مقهور قهرة قهرة وحشة يعني، قهرة قوي يعني. ليه بقى؟ أنا رحت معرض الكتاب، جميل المعرض بس ماشي زعلان، ماشي زعلان جدا. ليه بقى؟ لأكتر من سبب. يمكن من أكتر الحاجات اللي أثرت فيا هي صعوبة الطريق. الطريق بقى صعب يعني. أما دخلت المعرض رحت أشتري كتاب جامع آداب المعلمين بكامل الكتاب بعد الخصم، 600 جنيه. دخلت مكتبة ما بعد الخصم 2900 جنيه، بكامل الكتاب 900 جنيه، بكامل الكتاب 1400 جنيه، بكامل الغلاف ده حاجة كده، والله العظيم حاجة كده يعني، حاجة يعني صغير يعني، مجلد صغير يعني، طباعة غير يعني، 300 جنيه. والله مش عايز اطلعه لكم، بس يعني الكتب قدامي اهي على الكنبة، 300 جنيه. فبقيت قاعد عمال اقول الحمد لله ان الواحد عمل مكتبة زمان، لان في كتب يعني هيجيب تناضل الاعمال ازاي ده؟ يعني الشباب الصغير هيجيب فتح الباري ازاي؟ هيجيب فتاوى شيخ الاسلام بكام؟ هيجيب البداية والنهاية بكام؟ لو حب يجرد مثلا سير اعلام النبلاء هيجيبها منين؟ هيجيبها بكام؟ هيجيب شرح صحيح مسلم بكام؟ انا مش عارف والله. هيجيب كام؟ هيجيب زاد المعاد بكام؟ هيجيب كتب ابن القيم بكام؟ وكتب ابن الجوزي بكام؟ هيجيب نظرة النعيم بكام؟ انا مش عارف الحاجات دي بكام؟ هيجيب احياء علوم الدين بكام؟ كتاب مختصر منهاج القاصدين ذات نفسه غالي قوي. يعني طلعت النسخه القديمه بتاعتي عامله 40 جنيه باين و50 جنيه، بقى 300 جنيه باين. هيجيب تفسير ابن كثير بكام؟ هيجيب التحرير والتنوير بكام؟ هيجيب في حاجات كده عمال ابص انا، هجيب صفة الصفوة بكام؟ حياة الصحابة بكام؟ هيجيبها بكام؟ هيجيب قصص الأنبياء لابن كثير مثلا بكام؟ يعني فتحس إن الموضوع بقى غالي قوي. في وقت القرش فيه بقى فيه حق يعني، احنا مش في ازمه اقتصاديه يا جماعه، لا احنا قلبنا اقتصاديا. في العربيه ساعات بتبقى ماشيه فتقلب، تمام؟ ازمه دي يعني انت متضايق شويه مزمزق بتاع. احنا مش في ازمه، لا احنا قلبنا اقتصاديا، احنا انت احترقت اقتصاديا اصلا. فبقيت قاعد، في ناس قادره بفضل الله عز وجل هيعرف يشتري كتابه، في واحد مش قادر، في واحد مش قادر، في لا في ناس كتير مش قادر، في ناس كتير مش قادر. صعب عليا طلبة العلم اللي بجد. خلي بالكم هقول لكم حاجة، لا تكونوا فاكرين ان انا متعاطف في المطلق كده، لان انا عارف ان في ناس قاعدة تقول يا على الزمن، يا على البدنجة، يا جماعة وبتاع. لا، ناس كتير قوي من اللي بتشتري كتب ما بتقراهاش، عيب. احنا بنزور بعض وبنشوف بعض وعارفين وبنروح لبيوت ناس وبتاع، تمسك الكتاب ده جايبه مثلا من 10 سنين وما قراهوش، ففكك بقى من فكرة ايه التعاطف المطلق، لا في ناس ما بتقراش الكتب اللي بتشتريها اصلا، ده انا مش متعاطف معاه لانه اصلا بيشتري الكتب عشان يحوشها، او انا مش فاهم هو بيشتريها ليه، يعني ما عنديش فكرة بجد، ما عنديش فكرة، يعني ما عنديش فكرة والله ما اعرف، ما عنديش فكرة. تمام، يمكن في شهوة جمع الكتب ده معروف، بس كتب بقت غالية دلوقتي، مش هينفع بقى يعني تبقى شهوة لأنها يعني هتخرب بيتك يعني. إنما في واحد طالب علم جاد يا جماعة، في طالب علم، في واحد عايز يمسك الكتاب يفرمه يقراه ويحفظه ويجرده ويلخصه، في شباب عايز أقول كلام بايخ، وأنا عارف إن أنا كلامي أحيانا بيبقى دمه تقيل ومش ألطف حاجة، أنا عارف والله، طب والله أنا ساعات بقول يعني سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني سبحان من ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو ليه الصفحة دي يبقى عليها 2 مليون واحد أصلا؟ يعني ليه؟ يعني ساعات ليه ساعات الواحد بيرمي كلام زي الدبش؟ بس يمكن بحس ان مش وقت مجاملات، لان المجاملات كتير بقى في كل حته، الناس ده بيطيب وده بيطبطب وده بيدلع وده بيهشتك وده يعني لا، ما هو مش ناقصه بقى، ما احنا مش هنفضل كلنا، ما احنا مش طالعين نجامل بعض، اتفضل لا اتفضل انت الاول، يعني يعني كفايه يعني دمها تقل او بوخت يعني. فانا بتكلم عن طالب العلم اللي بجد، اللي هو بجد بجد بجد هيقرا وهيتعلم. فطالب العلم اللي بجد والمتدين اللي بجد بجد بجد، لان بقى في نماذج مش الطف حاجه، والله العظيم انا اسف على اللي هقوله دلوقتي، ده تعبان في ان الكتب غليت عليه جدا، ده رقم واحد. رقم اتنين صعوبة الوصول للمشايخ إن وجدوا دي حط تحتها 1000 خط، حتى طلبة العلم. واوعوا تكونوا فاكرين ان كل واحد بيقول ايه انا نفسي اتقابل معاك، انا نفسي اروح للشيخ فلاني، ونفسي اروح للاخ الفلاني، نفسي اروح لطالب العلم الفلاني، اصلا انا نفسي ما اعرفش ايه وبتاع جاد. الكلام ده 3/4، الكلام ده كل طلبة العلم المميزة بتسمعه، وعارفين ان 95% منه على الاقل هراء، والا كان زمان يعني الدنيا كلها غير كده خالص يعني، خالص يعني. فبقى موضوع صعب صعب، وبقى اغلب الناس اللي بتمثل الحته دي الا من رحم الله، يا مش متعلم دينه فمنظر على الفاضي، هي منظر على الفاضي، مش كده بتلاقي نقاب شكله عجيب وخمار شكله عجيب، يا مش متعلم يا مش متربي على الآداب الشرعية. يعني هقول لكم حاجة من غير زعل، والله العظيم أنا أي حد بقابله في الشارع بسلم عليه بحب، وببقى مبسوط جدا إن أنا بقابل ناس يعني أهلا، بس في ناس سلوكياتها يعني هو فيما يبدو شكله فيما يبدو ان هو وماشيلي بكتب ايه، انما دي سلوكيات بينت ان انت ميح، ميح اداب، ميح اداب، تبقى ماشي مع زوجتك كده في المعرض لا حد دخل يقول له السلام عليكم، هو مفيش حياء يعني مفيش خصوصيه، حدش علمها لك، حدش علمها لك خالص خالص، خدش بالك من دي خالص، يعني خد بالك ان في واحد مركز دلوقتي في شيء معين مش عايز حد يقطعه، يعني خد بالك من ده، انت محتاج ان انت تتعلم الادب، ادب شرعي، ادب الاداب الشرعيه ده شيء مهم جدا. تعرفين انا مره غيرت رقم تليفوني عشان واحد، والله العظيم، والله العظيم مره، والله مره غيرت رقم تليفوني عشان واحد. او اعظم الاسباب يعني واحد. ليه؟ لان مفيش هو حد عرف رقمك ما عندوش اداب شرعيه بربع جنيه. كلم مئات المرات مش عشرات، انا لا ابالغ، وفي اي وقت. فتحس بقى انا ليه بضرب ده بالمثال، ان اصلا الناس اللي مش لاقيه كتب ومش لاقيه مشايخ وما تعلمتش الاداب الشرعيه هتروح فين؟ هتروح فين؟ فقدان الشيخ وفقدان القدوة، والناس بقى عندها مبالغات شديدة في الناس بتاعت السوشيال ميديا، درجة ان انت ممكن تقابل واحد هرم ويبقى واحد بتاع السوشيال ميديا جنبه كده اهو، ناس لا تعبأ بده، رغم ان ده يفصل 20 من ده، بس هما مش عارفين. تحس انه زمن عجيب، زمن عجيب، زمن مختلف، ولازم تقراه صح. مش كده وانا قاعد كده عمال اقول هقول لهم ايه، هقول لهم ايه، هقول لهم انا حاسس بايه. فقلت اقول لكم كام حديث كده عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا، بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا غريبا، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريب، ثم بعد فترة هو بيعود غريب غريب، لكن إن أحيانا أنت تجد إن بعض المتدينين في أوساط المتدينين شكلهم غريب، شكلهم غريب لأنه لمجرد إنه متدين بجد. وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، طوبى بقى لهم دول صلى الله عليه وسلم، طوبى لهم، دي شجرة في الجنة، منزلة ليك، أنك لم تدع الدنيا، لم تدع الدنيا تدغدغ فيك، ما سبتش الدنيا تدغدغ فيك، سبتش الدنيا تأذيك، ما سبتش الدنيا تفضل تكسر وتكسر وتكسر فيك، ما سبتهاش، سبتهاش. فطوبى لهؤلاء، هؤلاء القوم الغرباء، طوبى لهم. وعن العرباض رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، يقول العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون بكوا، ووجلت منها القلوب اهتزت وخافت، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، موعظة مؤثرة، قول لنا بقى حاجة كده يعني توصينا وصية، وصية عظيمة نلتزم هذه الوصية. كان عادة المودع الذي يسافر إنه هو يوصي أهله، فده معناه إنه هو بيوصيهم بأهم حاجة، فموعظة المودع دي اللي هي أهم حاجة يعني. كان هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أول حاجة أوصيكم بتقوى الله. يا جماعة عايزين نتقي الله، عايزين نتقي الله في اللي بنشوفه واللي بنسمعه واللي بنقوله واللي بنمسكه واللي بنمشيله. عايزين نتقي الله في اللي بنقوله واللي بنسمعه واللي بنشوفه واللي بنمد ايدينا عليه ونمسكه واللي بنمشيله. اللي بتقوله ده هتتحاسب عليه، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وفي كلام انت هتتحاسب عليه وانت مش واخد بالك انه كلام تقيل. انت بتسمع ايه؟ انت بتقول ايه؟ بتتفرج على ايه يا ريس؟ ايه اللي انت شايفه ده؟ انت مسكت مين ولا مسكت ايه؟ شتعتك انت رايح فين؟ انت ماشي فين؟ انت بتتحرك لايه؟ فوق. اوصيكم بتقوى الله، اتقي الله، اتقي الله، اتقي الله. اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، قوا انفسكم واهليكم نارا. اتقي الله، اوصيكم بتقوى الله، ان يجدك الله حيث امرك ويفتقدك حيث نهاك. اتقي الله، اتقي الله. ده ربنا قال ويحذركم الله نفسه، اتقي الله، ربنا حذرك منه، اتقي الله. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عبدا حبشيا يعني تلزم الأمير الذي يحكم بكتاب الله عز وجل وإن كان عبدا حبشيا، والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي، اللي هيفضل قاعد فترة طويلة، فسيرى اختلافا كثيرا. أنا بقى عايز أقول إحنا 1444 يعني عشنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحبة ووجدنا اختلاف. أنا نفسي عارف، مش عارف أقول النبي يعني، لو لحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك هو إيه أخبار التكافل بين المسلمين، هتقول هنقول له إيه يعني؟ بجد والله لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا له بقى تقرير، ها يلا بسم الله واحد كده هو تقرير هنكتبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبار التكافل بين المسلمين إيه؟ شايلين بعض ولا مش شايلين بعض؟ لا يا رسول الله ما تقلق، عندنا بلد، عندنا بلاد غنية جدا وعندنا بلاد مش لاقية تاكل، مش لاقية تاكل عادي تمام، وجوه البلاد ذات نفسها ده موجود. طب مين زي عثمان بن عفان؟ ما بقاش يا رسول الله، ما بقاش. طب مين زي عمر بن الخطاب او حمزة؟ خش يدغدغ كده ده الحق. ها مين؟ ما بقاش يا رسول الله، مفيش، ما بقاش الحاجات زي دي خالص. طب الحكم؟ لا، في احكام وضعية جايبينها من فرنسا. طب ايه الدنيا سرقاكوا يعني عشان انتوا فوق مثلا جامدين؟ لا لا لا لا شحتيني. طب ايه يعني؟ لا دنيا ولا اخر. طب الانضباط في الصلوات ايه الاخبار؟ لا يعني امشي وقت اي صلاة في الشارع وانت تعرف شباب ورجال المسلمين مهتمين بالصلاة ازاي. روح اي شركة وقعد فيها نص ساعة من الاذان وشوف كم واحد هيقوم يصلي. اصغر اوضة فران فيك يا شركة هي دي الحتة اللي بيصلوا فيها، لان مفيش اكتر من كده. طب بنات المسلمين عفة بقى زي الصحابة كده الصحابيات؟ لا لا لا لا لا، كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، نفس اللي لعنتهم يا رسول الله. هو ده اللي موجود عندنا، ده اللي موجود ده بجد. ده حتى النقاب دلوقتي بعافية إلا من رحم الله. إلا من رحم الله طبعا. طب فين بقول الكلام ده وانا زعلان جدا جدا جدا، بس في نفس الوقت ببقى عايز اقطع نفسي واقول فكرهم بالرجالة. والله العظيم اقول لكم حاجة، شيء بشيء يذكر، وانا في المعرض برضو بقابل الشباب، اقسم بالله الواد وشه منور، الولد وشه منور منور منور ووقور ومؤدب، مش يجي يخمسك بكتفك ويقول شيخ عايز اصور معاك ومشدك كده وبتاع، طبعا بكسرها له، بس يعني القضيه تمام ان مؤدب ومحترم ومبتسم ابتسامه خفيفه وجميل وشه منور، لو عرفك يجي يسلم سلام عليكم ازي حضرتك ربنا يبارك فيك جزاك الله خيرا دعي لنا سلام بس او سلام عليكم من بعيد، بس مؤدب مؤدب. في رجاله ناس على الجاد. عندك كام سنه؟ ممكن يعني 17 سنه 20 سنه 25 سنه 30 سنه، كبير او صغير ما بتفرقش، بس في رجاله. لا في رجاله حلوه قوي، في شباب زي الفل. لا تكون الناس فاكره كل إن, ان ان ان الشباب كلها مش عارفين يبطلوا الفرجة على افلام اباحيه، لا لا لا لا، في واحد وهو يمكن يزعل ان انا قلت كده وبتاع، مقهور على نفسه يا عيني، مقهور على نفسه. حلو، بقاله سنه ما ضاعش عليه الفجر الا 3 مرات في سنه. انا كنت عايز اقوله ان في ناس ممكن تعمل حفله لو عدى عليها الاسبوع فاتوا الفجر 3 مرات. ففي رجاله زي الفل زي الفل اللهم بارك عليهم، وبنات زي الفل. الكلام بقى مش لدول، ده دول ننصر بهم ونحفظ بهم وبدعائهم، نسال الله عز وجل ان يجعلنا منهم وذريتنا رب، اللهم اجعلنا منهم. انما العموم عيان عيان، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا في كل حاجة. اتفرج على التعظيم الأب، وأنا ما بقولش بر الأب، بقول تعظيم الأب. النهاردة الولد بيقول لأبوه لأ عادي كده، طبعا ما بقولش على يعني هي برضو المشكلة ما ربهوش، يعني برضو هي الدنيا مصيبة كلها. وعدم بر الأم وعدم التكافل وعدم التعاون وترك هم الدعوة وترك الإنفاق في سبيل الله والكروتة في الله، 3/4 الموظفين بيمشوا بدري وبيجوا متأخر ومش عارف إنه بيأكل حرام وبيأكل ولاده حرام، أغلب الصيادلة والدكاترة اللي موجود بيشتغلوا في الصحة بيروحوا نص المدة وبياخدوا مرتب كامل وفلوسه حرام، ويقول لك المدير قايل لي، مع ان المدير مش من حقه وهو عارف، لان لما بيجي التفتيش بيقول له ايه؟ بيقول له فين الدكتور ده؟ بيقول له مش موجود، يقول له اكتبه غياب. فمديره بيسرق معاه، يقول لك اصل الوحده مش في حاجه ليا، يبقى ما دام مش في حاجه ليك تنقل الوحده في حاجه ليك، ما اصل بعيد قوي عايز اشتغل هنا، يبقى تعمل عقد نص مده، انما تاخد مده كامله وتاخد الفلوس كامله وتروح نص مده تبقى دكتور حرامي. انا عارف انك هتزعل، انما اقول لي اسميك ايه؟ اسمي إيه؟ مستثمر؟ دكتور مستثمر؟ يعني اسميك ايه؟ فسيرى اختلافا كثيرا. لسه بنتكلم عن سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، اكل لقمه حرام، لقمه مش عمال يحط دخل ايده مش عايزه تطلع، قال له مش هتطلع الا لو شربت ميه، شرب ميه وفضل يدخل ايده لحد ما اللقمه طلعت، قال والله لو لم تخرج الا بنفسي لاخرجتهما جميعا. بس ما كلش حرام، لا احنا دلوقتي عادي. اقول لكم حاجه بمناسبه الاكل الحرام والشيء بالشيء يذكر، وان كنت انا مش عايز اتكلم في الحته دي قوي كتير، يعني انتوا عارفين انا في الاول كنت بتكلم عن ايه، ان الكتب غاليه. اقول لكم بقى مفاجاه، طالب العلم اللي هو طالب العلم اللي هو بجد طالب العلم هيوفر من قوته ويجيب الكتاب، ولو معرفش هيروح يستلفه ويستعيره. ده طالب العلم اللي هو طالب العلم اللي بجد يعني، واحتمال يكتبه. انما في ناس هجاسين، لا مؤاخذه في الكلمه تزعلوش يعني، هجاس ايه ده دي كود. زي الناس كانت مره لسه منزل فيديو الموضوع ده، الناس بتستغرب هي ليه عمره رمضان غاليه، هو ليه كذا ما اعرفش ايه، كانه عمره ما قرا في كتاب الله عز وجل انه ينفق في سبيل الله. البخاري انفق كل ماله في طلب العلم. الامام احمد ما كانش معاه من اجل طلب العلم، ولو عنده حاجه بيطلعها. اي حاجه تنفق في سبيل الله. احنا عايزين نخش الجنه ببلاش، او نخش الجنه بفلوسنا، تمام؟ يعني لا انا نافع في انفاق، ولا نافع في قيام الليل، ولا مميز في السيره في الدعوه، ولا وهمي في الاعمال التطوعيه. امال انت مع انت يعني معلش هو انت جاي تشتغلي ايه؟ عارفين انتوا المشهد ده، انت جايه تشتغلي ايه؟ يعني انت مفيش اي حاجه عايز تدفعها لربنا خالص؟ جهدك، تطوعك، اي حاجه، اي حاجه. كنا لسه بنقول، هتقول لك ايه؟ لا ما يعني ال ال ال ال من ضمن الحاجات اللي الواحد يعني محتسب فيها جدا جدا الخلق الحسن. جميل طبعا، رائع، الخلق الحسن جميل حلو، بس ده هتعدي. بيقول لك لا ما هو يعدي منزله القائم الصائم، الصائم القائم. صحيح، لما يكون بنفسه، يعني يكون عنده إيثار غير عادي، وحلم غير عادي، وعفو غير عادي. الناس فاكرة ان هي لما تقول لبعض من فضلك ولو سمحت وبعد اذنك وجزاكم الله خيرا، هو ده منزلة الصائم القائم. لا، منزلة الصائم القائم دي ان انت تصل بيها بحسن الخلق، بس ده هتبقى عامل زي الصحابة كده، اللي هو انت واحد جريح وبيموت يدوله ما يقول لهم لا خلي اخويا يشرب، يرجعوا له بعد كده يلاقوه ميت. ده الايثار، ده الايثار اللي هو بينافس الصائم القائم. انما انت فاكر ان انت هتبقى بقى حسن الخلق، تبقى صائم قائم بزيك ولو سمحت من فضلك واقعد لك بس كده، ده ايه السذاجه دي؟ فصار اختلافا كثيرا كثيرا. طب نعمل ايه بقى في الاختلاف ده؟ بقى هي معادله واحده، قال فعليكم بسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز. امسك بإيديك وسنانك، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. التدين الجديد، التدين الانفتاحي. لاحظت ان في تدين له علاقه بالسوشيال ستاندرد. ده احنا بنصف في تراب. والله لدرجه ان بعض الناس بتستنكر بعض الامور الشرعيه، يقول لك دي مش موجوده في السوشيال ستاندرد بتاعنا. اي هي قلبي في اي امرارتي قلبي. يعني ايه انتوا؟ يعني احنا بنتكلم عن واحد قال لك انا هلتزم، بس اقسمت عليكم بالله انا داخل بالجاهلية بتاعتي فابريكا، مش هف... بصوا يعني ما فيش، مش هسيب منها. انت ايه ده؟ ده انت لو كنت بتتعلم الدين في معهد ابو لهب للدراسات الاسلامية كنت تفهمت اكتر من كده، والله العظيم. انما يقول لك انا ايه، صبرني يا رب، يقول لك السوشيال ستاندرد. الناس بقت تعبد السوشيال ستاندرد، بيعبده، بيعبد ده. في نفس الوقت في بقى الناحية التانية اللي هو ايه، على فكرة من الناحية التانية بقى في اللي هو عدم الاعتبار ده بشكل 100%، وده برضو سذاجة، ده برضو سذاجة، وده ما كانش بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك ايه ده، هو ليه شايف نفسه ان هو ممكن ما يعملش كده وبتاع، خليه ينزل يسف الطينة. ما بيعرفش توظيفه في الدعوة بالطريقة دي بالنسبة لك انت كراجل، لا انت لو شغلت يعني الياء بتاعت القميص هتوصل لقرار اكتر من كده، يعني لو فكرت بالياء القميص هتوصل لقرار احسن من كده. دي طبقية برضو، لو انا لازم ادوس عليك تحت. حس ان احنا عايزين، انا دايما اقول احنا محتاجين جيش من الدكاترة النفسيين ينزل يحتلنا، وينزل بدل ما ينزلوا بمتريليوس لا ينزل بالشيزلونج ده، ينزل يقوم حاطط وجايبك من قفاك ومقعدك يقول لك احكي لي عقدك ايه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، امسك فيها ما تفرطش فيها، امسك فيها قوي. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. اللي يجي يقول لك دين كأنه حاجة جديدة، اعرف ان ده مش دين، لأن ربنا قال اليوم أكملت خلاص لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام اللي هو أتم، وده دينا. فما فيش جديد، فيش عبادات جديدة، في وسائل جديدة، إنما ما فيش عبادة أصلها جديد، ما فيش حاجة اسمها كده. كل بدعة ضلالة طالما بدعة في الدين مش بدعة في الحياة. وأيضا حديث العرباض بن الساري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون. والله العظيم محتاجين الموعظة دي، احنا ما بقيناش بنعيط وقاعدين بنتفرج، قاعدين بنتفرج. انت اخر مرة، انا بسألك بالله والله العظيم بكلمك جد، امتى اخر مرة سمعت كلمة بسيطة زي اتق الله عشان انت قربت تموت وتأثرت؟ عايز اقولك اني اقسم بالله انا وانت ميتين، احنا عايشين شوية صغيرين بس. انا ابويا مات الله يرحمه، وابوه مات الله يرحمه، وابوه مات الله يرحمه، وابوه مات الله يرحمه، وابوه مات الله يرحمه، وابوه مات الله يرحمه، وابوه مات الله يرحمه، وكلهم ماتوا. انك ميت وانهم ميتون. ما بتتهزش ليه؟ فكر فكر فكر. لا مراتك هتنفعك ولا ابنك هينفعك، ولو ما فزعوك مش زي ما انت بتبني لنفسك. انت مسحول مع مين؟ انت مسحولة مع مين؟ ذرفت منها العيون، قلبي يتهز لما يسمع معصية، لما يسمع موعظة. قلوبنا بقت جامدة أوي يا جماعة، جامدة أوي. يقول لك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع، أنت بتسمع القرآن كله ما بتتهزش. ده حتى كتير من بتوع القرآن يقول لك إيه ده، أنا بسر التلات أربع خمس ست أجزاء وأنا ماشي كده. وأنت ماشي كده يعني بتعرف تجيبهم كده عادي ولا بتتهز؟ جبت حروفهم؟ اه، معانيهم واثرهم ميح خالص خالص. وفرحان يا خيبتك، الا لو كنت بقى بتحافظ على ده في حته تانية عشان بس ايه. انما الغرض ان القران يتغلغل ويتوغل في القلب ويترجم بالافعال. كان خلقه القرآن. ففكر يقول: ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هلك. عايز تمشي صح، شوف النبي كان ساب الصحابة على إيه، هو ده الصح. تعامل الرجالة مع الستات، شوف النبي ساب الصحابة على إيه، هو ده الصح. تعاملات الربوية، شوف النبي ساب الصحابة محرم إيه، هو ده الصح. بتقعدش ألف طالع، مش عايز أقول ذكر أسماء، بس طالع. سبحان الله، الإنسان زي ما الصحابة قالوا، سيدنا علي قال أكتر حاجة بيخاف منها على الدين شيخ ترزي، ترزي أحكام. مش عايز أخش بس في مشاكل، مش مشاكل معاهم هم أصلا ولا حاجة، بس تركتكم على البيضاء. ده النبي صلى الله عليه وسلم. روح شوف بقى قال ايه وتركهم على ايه. هو ده الصح. لا يزيغ عن ما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الا هالك. عايز تعرف بقى انت هالك ولا مش هالك ولا ناجي، روح شوف الفرق بينك وبين الصحابه في ايه، في كل حاجه: صلاه، صيام، قيام، دعاء، تقوى، تجاره، ذكر، امانه، صدق حديث، ادب، اخلاق، تعامل مع زوجة، تربية أبناء، بر والدين، التحرز من الحرام، طلب العلم، إكرام الضيف، الإحسان للجار، الإحسان لحتى أهل الكتاب. بص الغيبة، النميمة، بص كل حاجة. سابهم على إيه؟ اللي يزوغ عن كده هلكان، هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. عشان ما تقعدش تقيم نفسك كتير أهو. طب نفسي يبقى كويس أهو برضو، ومش كلام. والله انتوا عارفين من الحاجات اللي قلت ايه، انا مفكر اوقف فضفضت الاحد ليه؟ كلام كلام كلام كلام. قوم اعمل حاجة، يعني يمكن يكون انفع ان هو يجي في الوقت ده يعمل حاجة. قوم صلي يا اخو، هقول لكم هخش كده فضفض الاحد، توب من كذا وكذا وكذا وخش صلي ويلا سلام عليكم. كلام، لولا ان الله عز وجل امر بالتذكير وان الدعوه فرض كفايه وانها تتعين على اصحابها لا شك الذين يحملونها، بالذات في زمن فيه اهمال. ولكن اعمل حاجه. قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، مش اختلاف، كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنه الخلفاء المهديين الراشدين. ده دي وصيه، دي وصيه النبي يا جماعه. الناس اللي بتألف تدين جديد، دي وصية النبي. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن وراءكم زمان صبر، صبر للمستمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. زمن صبر على الدين، غربة شديدة. عشان كده بقول لكم الشباب اللي وشها منور دي، اللي الواحد قابلها على ادب وخلق باين باين. قال صلى الله عليه وسلم حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياتي على الناس زمان المستمسك فيه بسنتي عند اختلاف امتي كالقابض على الجمر. امسك ولك الأجر. قال صلى الله عليه وسلم، حديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. في. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم نعم. وفيه دخن، في دخن. قلت وما دخلوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. في وفي شوية حاجات صح على شوية حاجات غلط، تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لو ما كانوش مجتمعين على الدين وما لهمش إمام بالمنظور الشرعي ده نعمل إيه؟ قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أنا كل الحديث اللي مؤثر، يعني من أهم الحاجات اللي أثرت لك في حاجات كتير صراحة، بس من أهم الحاجات إن أنت لازم تثبت حتى لو هتقعد تعض في الشجر لو عايز تنجو، إنما بقى تمشي مع الناس وتوافق الناس وتتكسف من الناس وتنسى مع الدنيا وعمر ما في الدنيا يعني بصوا، اللي عايز الآخرة الدنيا هتجيله، واللي مش هيجيله منها هيرضى انه ما يجيلوش لانه هيكون معاه حاجة اعظم واللي هي الآخرة. انما اللي عايز الدنيا بس ودفع ثمنها الآخرة ما خدش حاجة، لا دنيا ولا آخرة. ذلك هو الخسران المبين. مبين شهد. زمن صعب يحتاج إلى كثير من المجاهدة. وكثير من الإصلاح، وما تعرفش تعمل إيه ولا إيه. يعني تبقاش عارف تكلم الولد ولا بابا ولا مامته ولا جده وجدته، يعني تبقاش عارف. يعني فعلا ما تبقاش عارف بجد والله. والناس بتنسى نفسها مع بعض، يعني تلاقي الأم يعني متشلفطة دينيا إيمانيا ما في، ومهتمة جدا إن ابنها يبقى أفضل حاجة، وهي أعظم أسباب فساد ابنها بعدم متابعتها وعدم وانعدام القدوة بالنسبة له فيها. والأب نفس الكلام، فنبقى بنعلم الولد النفاق مش الدين، وبنضيع نفسنا. بس هرجع اقول لك، في نفس الوقت ده تلاقي الشباب اللي زي الفل. على الشباب اللي زي الفل والله العظيم، شباب كده ماشي في الدنيا دي ماشي في نور الله، ولا فرقة معاه ولا الهوى، ماشي. دخل المدرسة ودخل الكلية وتخرج وبيشتغل وبيتجوز، يعني في أي مرحلة بقى من المراحل، كبير صغير، اللهم بارك. في ناس أفاضل، مواظب على الصلاة في المسجد، يتقي الله عز وجل في الحلال والحرام، غض بصره، يحسن لزوجته، يحسن لأولاده، لا يشهد زور، لا يكذب، مش غدار، راجل وجدع ومؤدب ومهذب وابن ناس ولطيف ودمه خفيف، وجيرانه بيحبوه وبيكرمهم، وبيتنرفز وبيغلط بس يتوب ويرجع. وزوجته او البنت، في بنات كده، في بنات كده زي الفل. في بنات يعني سبحان الله، في نفس الوقت اللي في بنات بتفضل تحشر نفسها جوه بنطلون عشان خاطر تنزل محشورة جواه، هو نفس الوقت اللي بتنزل فيه واحدة تقوم باصة كده لنفسها وهي لابسة حاجة أكبر من مقاسها بكتير، يعني العباية دي يدخل فيها 2 3 بني آدمين كمان وفرحانة بنفسها. هو نفس الزمن. لما ساعات بنتكلم مع الأخوات حتى، لا يا بنتي البسي الجوانتي وما تقوحيش، بطلي معاها البسي الجوانتي وما تقوحيش، تمام خلاص لخصي تمام. في واحدة طبعها ليه فين ايه دي ايه، هي مش عايزة، خلي بالكم هي يعني الواحد بقى عنده خبرة دلوقتي اللي هو يقول لك ايه، يعني هو فاهم ان ده مش بيتبين من حيث الدلالة ولا من حيث الفضل ولا الفرض، مش هوش عايز، هو مش عايز ده، ما بكلموش على فكرة، مش عشان انا وحش مثلا، لا هو انا وحش، انا عارف الموضوع تاني تمام، انما عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان رايت شحا مطاعا وهوى متبعا واعجاب كل ذي راي برايه تمام فعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر العوام. ده ما فيش منه فايده، يعني على فكره مش اي حد لما توصل انت تقعد تتكلم مع واحد في الربا، تقعد تتكلم مع واحد في اي حاجه، اي حاجه في الدين، اي حاجه في الدين، وتلاقيه هو بيجادل لمجرد هو بيجادل، ما تكملش معاه تمام، قول له انا سعيد ان انا قابلت حضرتك، ربنا ربي يبارك فيك، ما تنساناش من صالح دعائك، انت احسن حد في الدنيا، بص بوس وسلم عليه واحضنه وقول له ربنا ربي يجمعنا مع بعض، بس خلاص انسى، لان مش هتوصل لحاجه. ليه؟ لانه مجادل، هو مش عايز يوصل لحاجه، خلاص بتحرق معالي. انما لو لقيته عايز يتعلم اعمل ده. اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا الزكاه، انما اللي يجي لك بقى واما من جاءك يسعى هو يخشى متاثر وعايز يعرف وعايز يعمل وعايز يمتى، هو ده اللي طيب، هو ده اللي تستثمر فيه وقت، غير كده بقى يبقى كلام فارغ، كلام فارغ. ف لو وصيه في الاخر، اتقوا الله عز وجل في نفسك في اهل بيتك في نفسك في كل اللي حواليك، في كل اللي حواليك اتقي الله عز وجل وتعلم دينك، لازم تتعلم دينك عشان تعرف تعبد ربنا، معلش تعالى على نفسك، بتتعلم عشان يبقى معاك شهادة فتشتغل بيها، او على الاقل شكلك الاجتماعي يكون كويس، ممكن نضم الموضوع الدين للموضوع ده، فنتعلم عشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى، بس بسيطة. وانا بنصح كل اب وام، ما تدخلش ابنك مدرسة ما بتعلمش الدين، ما تدخلش ابنك مدرسة تضيع لابنك دينه، ما تدخلش ابنك مدرسة معروفة بالحفلات والهزار والضحك والاختلاط، ما تدخلش ولادك المدرسة دي خالص خالص، بسيط، عشان لما بتكبروا انا بقول لك بقى بتيجي الام والاب يتكلمك بقى في التليفون يقول لك ايه ابني كذا وبعيد ومش عارفه، طب هو في مدرسه ايه في كذا، طب ايه اللي دخلك، ما اللي حصل بقى، اللي حصل دي انا بسمعها كتير قوي قوي، وساعات بيكونوا سبب في انتكاس الاب والام وعيالهم، سبب في ده، تخيلي. فاتقي الله عز وجل في نفسك وفي أهل بيتك وفي الناس اللي حواليك وفي الناس اللي حواليك وفي نفسك، وتعلم دينك لأنه دينك اللي لازم تتعلمه، واعمل باللي تعلمته، وأدي للناس حقوقها، وإياك والخصومات بين الناس، كن كريم الطبع، كن خلوقا، وكن مخلصا لله عز وجل، لا تتحرك إلا له ولا تسكن إلا له، لا تتكلم إلا له ولا تسكت إلا له، كن لله عز وجل وكن له كما يحب، يكن لك كل شيء أكثر مما تحب، فإن استطعت فاعلم أنه بحول الله عز وجل لا بحولك، وإن لم تستطع فاعلم أنك غير موفق، لأن الفارق بينك وبين الاستطاع توفيق الله عز وجل. فحينها اتهم نفسك في الصدق، وطهر قلبك وطهر أفعالك وأقوالك، وتوجه إلى الله عز وجل بصدق، وقل له يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أي حاجة والله أنت مش عارف تعملها، أنت لم تستطع لأنه وكلك إلى نفسك. لو لم يكلك إلى نفسك ووفقك، كنت قمت الفجر، كنت غضيت بصرك، كنت لبست حجاب شرعي، كنت ما وقعتش في الفاحشة، كنت ما أخدتش رشوة، كنت وصلت رحمك، كنت بقيت بار لوالدك، كنت بقيتي بار لوالدتك، كنت ما كذبتش، كنت ما نصبتش، كنت ما سرقتش، كنت بص أي حاجة، أي حاجة خير معرفتش تعملها أو شر عملتها، خليك عارف إن أنت خذلت في هذا الموضوع. ولو كنت مع الله عز وجل ووفقك لما فعلت. أنا عايزك بقى تبص على خريطة حياتك، أنت مخذول قد إيه وموفق في معية الله عز وجل قد إيه. عارف بقى الاناليسيس بتاعة الداتا، وبناء عليه هتاخد قرار ايه. ربنا يهدينا ويهديكم جميعا ويرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.